لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله تعالى في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. مثال ذلك: إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو إن الشفاعة تحق، أو إن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك: إن الله تعالى ذكر لنا في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرت لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأنه كفرهم بتعلقهم على الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء مع قولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهذا أمر محكم لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل. وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى ولا يستهونه، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات، بعد أن ذكر قواعد ومقدمات مهمة في هذا الباب، بدأ هنا في جواب تلك الشبهات. وجواب الشبهات كما سيذكر مجمل ومفصل، فسيبدأ بالمجمل ثم يدخل في التفصيل، فمن غاب عنه التفصيل فلا يعدم أن ينال قسطا من الجواب الإجمالي الذي فائدته أنه يصدق على كل شبهة، بخلاف الجواب التفصيلي فإنه يختلف بحسب تفصيل تلك الشبهة. قال رحمه الله تعالى: قال: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله تعالى في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. فنقول: هذا الكلام من الشيخ نستفيد منه أمورا. الأمر الأول أن جواب هذه الشبهات إنما هو في كتاب الله، وقد مر تقرير هذا مرارا، وأذكر لكم أنه مر معنا في القواعد الأربع أن الشيخ ماذا قال؟ قال: وسأذكر أربع قواعد من كتاب الله تعالى، أو ذكرها الله تعالى في كتابه. وهذا يدلنا على أن مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة رأسه كتاب الله وسنة، ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أجمع عليه المسلمون وعلى رأس المسلمين سلف هذه الأمة. فإن التمسك بالقرآن نور، لأن القرآن نور، ومن تمسك بالنور يوشك الله جل وعلا أن ينور طريقه. ولهذا بدأ ابن أبي داود حائيته بقوله: تمسك بحبل الله، وهو القرآن هنا، واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. فأمر بالتحلية ثم عرج على التخلية، فإن استقامتك على القرآن والسنة لا تستقيم إلا إذا نجوت من أضدادهما من البدع والشرك والشبهات وغير ذلك من الأمور التي لا يرضاها الله ولا يرضاها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن قال ذكرها الله مما ذكر الله تعالى في كتابه جوابا لما احتج به المشركون في زماننا علينا. وهذه الأمور ذكرها الله تعالى ردا على المشركين الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو تذكرون في المقدمات التي ذكرناها في أول الكتاب أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عندهم عبادات وفصلنا ذلك، وعندهم عقول، بل ومر معنا في الدرس الماضي أنهم عندهم علوم. الله تعالى قال فرحوا بما عندهم من العلم فأثبت لهم علما، بل عندهم علوم كثيرة في أنواع وفنون مختلفة، ومع هذا زاغوا فأزاغ الله جل وعلا قلوبهم، لأن هذا العلم الذي فرحوا به واغتروا به علم غير نافع، لم ينفعهم في الدنيا إلى الاهتداء به إلى الحق، ولم ينفعهم في الآخرة لأن الله جل وعلا لم يتقبل منهم ما عملوا، بل جعل أعمالهم داحضة محبطة والعياذ بالله جل وعلا. إذن هؤلاء المشركون مهما أتوا بحجج فإن الله يدحضها. قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. مر معنا أن السلف قالوا هذه الآية يجوز إطلاقها على كل مبطل، فكل باطل أتى فإن في القرآن أصل رده، وإذا رأيت دليلا استدل به مخالف للحق وأعجبك فإن الذي أعجبك هو زخرف قوله لا حقيقة معناه، فإن حقيقة معناه باطل لا يمكن أن يعجب المسلم، إنما هي زهرة من الزهرات التي يظهر حسنها ابتداء، فإذا اقتربت منها وجدتها شوكا لا يصلح لأن يشمه العبد. فالحاصل أن هؤلاء المشركون استدلوا في عهد الشيخ بأمور، قال في زماننا علينا، فنقول المشركون في كل زمن يستدلون بأدلة. من ظن أن شبهات المشركين تتوقف عند باب غلط، فإن الحق لا يزال في صراع مع الباطل، والباطل لا يزال يغالب الحق ويسعى لغلبته، لكنه مدحوظ في الآخر. يقول ابن القيم والحق ممصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن. فشبهات المشركين أيها الإخوة تزيد وتزداد أو تتغير بحسب الواقع، ولهذا وجدنا في عصرنا شبهات لم تكن من قبل، والآن في هذه الأوقات، بل أنا أقول في هذه السنيات الأخيرة، أصبحت عندنا شبهات من نوع جديد. الآن أصبحت شبهات تأتي من ناس لا يذمون شيخ الإسلام ابن تيمية ولا ابن القيم، بل بعضهم لا يذم حتى محمد بن عبد الوهاب، ويقول محمد بن عبد الوهاب رجل مصلح، لكن يأتي بشبهات جديدة يظهر بها للناس بأنه ممن يعظم العلماء أو يعظم علماء الدعوة أو غير ذلك، ثم يأتي ويمرر ذلك الباطل حتى يضعف الحق الذي عند المسلمين. ولهذا من لم يؤسس دينه على أصول عظيمة وقواعد متينة فإنه يوشك أن ينكب على وجهه عند أول مطب يعرض له من هذه الشبهات. ومن عرض دينه للفتن استشرف الفتن استشرفته، فمن يعني من كان يطل على الفتن برأسه ويمد عنقه ليشرب كل فتنة يوشك أن ينكب على وجهه. ولهذا سيأتي معنا بإذن الله تعالى أن قول المشركين أو قول الناس التوحيد فهمناه، فإن هذا من أعظم الجهل ومكائد الشيطان. قال رحمه الله تعالى قال فنقول جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل. أما المجمل يا إخوة هو العام، وضده التفصيل أو التبيين. يقول ابن القيم فعليك بالتفصيل إنهم أجملوا أو أطلقوا فعليك بالتبيان. فإذا غاب عنك المفصل فلا ينبغي لك أن تغفل قدر هذه الإجابة العظيمة من جهة الإجابة المجملة، فإن التفصيل كما قلت لكم قد يغيب أحيانا، لكن أنت تجيب دائما بالأمور القواعد المجملة، لأن ميزة القاعدة المجملة والجواب المجمل أنه ينطبق على كل شبهة كما سيأتي. قال: أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. من هؤلاء الذين سماهم الله؟ هم الذين في قلوبهم زيغ. فقال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وها هنا نستفيد فائدة أيها الإخوة، أن الله تعالى قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فأثبت الله جل وعلا لهم زيغا قبل اتباع المتشابه، ثم لما اتبعوا المتشابه ازدادوا زيغا على زيغ وتيها وضلالا على ضلال. وهذا نستفيد منه أمرا، أن الفتن تكشف معادن الناس، لأن إذا رأيت رجلا يتبع المتشابه ليس لا يعني هذا أن المتشابه هو الذي أورده تلك الموارد، لا، هو الزيغ قائم بقلبه قبل ذلك فإنه فاسد، لكن الله تعالى أراد أن يظهر باطله للناس فجعل اتباعه للمتشابه أمرا واضحا بينا للعيان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم، فقوله رأيتم يدل على أن المؤمن يمكن أن يرى هؤلاء. كيف يعلمهم؟ يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، أي والنتيجة فاحذروهم. وقوله فاحذروهم أي فاحذروهم أنتم وكونوا ناصحين للناس فحذروا الناس منهم. واضح الأمر؟ كما مر معنا في كتاب التوحيد أن من علم الحق يبلغه إلى غيره، ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما تكلم على معنى التوحيد الباب الذي بعده إيش؟ باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال الشراح: لما علم وعرف الشيخ طلابه الحق أمرهم بتبليغه على علم. ثم ذكر حديث معاذ في الصحيح. واضح؟ طيب، إذن قال الأمر الأول المجمل هو أن القرآن منه محكم ومنه متشابه. طيب، هذا المتشابه هل وضعه الله جل وعلا لغير حكمة؟ أبدا، كل شيء بحكمة، ومن تلك الحكم أن يظهر الله صدق الصادق وكذب الكاذب، كما أعطى الله جل وعلا الدنيا للكافر. واضح؟ ليظهر صدق الصادق وكذب الكاذب. كما أن المسلمين انهزموا في معركة أحد، لو كان دائما النصر لانضم إلى المسلمين الصادقين معهم أو إليهم من ليس منهم. أما الهزائم والمصائب تميز الصفوف ولا؟ فظهر الصادقون من الكاذبين. ولهذا أما المسلمون فالله جل وعلا قال: وليتخذ منكم شهداء. وأما الآخرون فإن الله تعالى أراد أن يظهر باطلهم وزيغهم من الذين نافقوا. وكذلك القرآن، ولهذا مر معنا في الدرس الماضي أن القرآن على المؤمنين هدى وعلى المفتونين عماية وغوى، فهو غواية وعما على الضالين، وهو هدى وخير على المتقين. والفرق بين هذا وهذا أن هذا صادق أراد اتباع الحق فوفقه الله له، وأن هذا زائغ أراد اتباع الباطل ولكن زخرفه بشيء من الحق فأكبه الله على وجهه. ولهذا يقول شيخ الإسلام في الوسطية: فمن أراد، شوف، قال: فمن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. انتهى. شوفوا يا إخوة، شيخ الإسلام والله أعلم دقيق في هذه العبارة. شوف إيش قال، قال: فمن تدبر القرآن فقط، ولا زادها شيء آخر؟ أحسنت، يريد الحق، ليس الذي تدبر هكذا، بل الذي طلب القرآن متجردا للحق. هذا نتيجة إيش؟ نتيجته أن يدرك الحق. شوف أما هؤلاء: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. شفت؟ الأول بدأ بالصدق فكانت عاقبته حسنة، والآخر بدأ بالضلال فزاده الله جل وعلا غواية على غواية. قال مثال ذلك: إذا قال لك بعض المشركين، إذا القرآن فيه محكم متشابه، فأنت إذا جاءك أمر متشابه ماذا تفعل؟ ترد هذا المتشابه إلى المحكم. وقد اختلف العلماء في تفسير هذه الآية اختلافا لا يخفى عليكم، ومن شاء فليرجع إلى كتب التفسير. قال مثال ذلك، وكتب الأصول أيضا تتكلم عن هذه الآية كثيرا. قال مثال ذلك: إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طبعا المشرك لن يأتيك ويقول لك: شوف، إني أدعوك إلى أن تعبد غير الله أو أن تصرف إلى غير الله عبادة. لا، بل يأتيك يقول لك: عندي مقدمات. إذا سلمت له لتلك المقدمات فإنك ستهلك، فأنت ينبغي أن تناقشه في مقدماته الأولى حتى تقطع باب الشر قبل أن يفتح. قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب، هل في هذه الآية إشكال يا إخوة؟ ليس فيها أي إشكال. أولياء الله، من كان لله تقيا كان لله وليا. طيب، قال: أو إن الشفاعة حق، هل في هذا إشكال؟ ليس هناك إشكال. أو إن الأنبياء لهم جاه عند الله، هل في هذا إشكال يا إخوة؟ ليس هناك إشكال، فإن الأنبياء جاههم عند الله جل وعلا عظيم. قال: أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره. إذا استدل مبطل في أبواب التوحيد وغيره، إذا استدل مبطل بآية فخطأه يا إخوة يكون من جهة الدليل أم من جهة الاستدلال؟ من جهة الاستدلال، لأن القرآن قطعي الثبوت، ثبوت القرآن لا نختلف فيه، متواتر. طيب، إذا جاءك مبطل واستدل بحديث أو أثر فخطأه يكون من جهة الاستدلال أو من جهة الدليل؟ الاثنين، لأن قد يكون من جهة الدليل فهذا الدليل لا يصح. واضح؟ إيه، يأتيك شيعي ويقول لك علي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة العلم وعلي مفاتيحها. واضح؟ هذا خطأ من جهة إيش؟ من جهة الدليل. أحسنت. ويأتيك واحد يتهم الإسلام بالعنصرية يقول قال نبيكم كل أشقر خبيث إلا أنت يا عمر. إيه؟ نفس الأمر. هذا لا تحتاج أن تفسر المعنى، لأن أصلا هذا لا يثبت. طيب، ولو أتاك واحد تونسي قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالهريسة فإنها تشد الظهر، هذا من جهة الدليل والاستدلال. تدري ليش؟ لأن الحديث موضوع، والهريسة المقصود بها في عند العرب قديما هي الهريسة الحلوة، ليست الهريسة الحارة. تعرف الهريسة التي عندنا التي يسميها الناس قلب اللوز هذه الآن، فهمت؟ فهو لم يفهم لا الكلام ولا لا, لا, لا, لا رواية ولا دراية. واضح؟ لكن هذا من باب الطرفة. فالمراد هنا أن ما يستدل به من جهة السنة، واضح، هذا ينظر فيه إلى الدليل نفسه ثم ينظر له إلى من جهة الاستدلال. فإذا صح الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنا نتأكد أن الخطأ إنما هو من جهة الاستدلال والفهم. ليش؟ لأننا نوقن، وهذه مقدمة لا ينبغي أن تتزحزح، أن نصوص الشرع لا تتناقض. ليش؟ لأن الله وصف أعداءه بأنهم يتناقضون، فقال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فبما أنه من عند الله فلا يمكن أن يكون فيه اختلاف. وكذلك الله جل وعلا قال: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. فالمختلفون في الكتاب هم الذين في شقاق. ولهذا يقول إمام أحمد في مقدمته في الرد على الزنادقة، يقول: فهم مخالفون للكتاب مختلفون في الكتاب. انتهى. فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب، فلو كانوا موافقين للكتاب لما اختلفوا في الكتاب وهو كلام الله جل وعلا، صح ولا لا؟ ولهذا الله جل وعلا قال في أول عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه إيش؟ الذي هم فيه مختلفون. وقال تعالى: بل هم في أمر مريج، أي اختلط عليهم الأمر. ليش اختلط عليهم؟ لقلة تمسكهم بنصوص الوحي. فإن الذي تمسك بالوحي أفلح ونجح وفاز ولم يتناقض. بل ذكر محمود شكري الألوسي في تتمة مسائل الجاهلية للشيخ محمد عبد الوهاب، قال: ومن مسائل الجاهلية التي هي ظاهرة عند المشركين أنهم يتناقضون، لأنهم يأتون بما ليس عند الله جل وعلا، ومن أتى بغير كتاب الله جل وعلا ظهر عليه التناقض، أو فيما معنى كلامه عليه رحمة الله. إذن الحق لا يتناقض، فإذا جاءنا دليلان ظاهرهما التعارض نجزم بأن الغلط من الذي من فهمك أو من جهة الدليل. ولهذا زعم الرازي بأن العقل يناقض النقل، ورد عليه شيخ الإسلام في كتابه العجاب درء تعارض العقل والنقل، وبين أن النقل الصحيح لا يعارض العقل الصحيح، وأن العقل الذي يعارض النقل الصحيح فإنه عقل سقيم وليس بصحيح. ولهذا قال ابن القيم: وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. وصدق رحمه الله تعالى. قال بعدها، قال: فجاوبه بقولك. إذا أتاك بأمور، خاصة هذه الأمور المسلمة، قال: فجاوبه بقولك: إن الله تعالى ذكر لنا في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. طيب، أنت قل له: الذي أتيتني به هذا أمر متشابه. إيش معنى متشابه؟ يحتمل ويحتمل، يحتمل معنى حق ويحتمل معنى آخر باطل. طيب، أنا أقول لك: يلا نرد هذا المتشابه إلى المحكم. يأتيك واحد نصراني يقول: في كتابكم الله يقول عن عيسى عليه السلام: وروح منه. وقوله منه، الميم والمن هنا تحتمل أن تكون ابتدائية، وتحتمل أن تكون بيانية، وتحتمل أن تكون تبعيضية، بل وتحتمل أكثر من ذلك. وبما أنها تحتمل أن تكون تبعيضية، فيمكن عيسى يكون من روح الله تبعيضا، أي أنه بعض الإله والعياذ بالله. رأيتم المتشابه كيف؟ طيب، أنت تقول له: هذه الآية يا أخي متشابهة، تحتمل وتحتمل. حتى نقطع الشك نرد المتشابه إلى وين؟ إلى المحكم. طيب، وين المحكم؟ كثير وظاهر، والمحكم لا يختلف فيه رجلان ولا ينتطح فيه كبشان لوضوحه، بل ربما علمه صبيان المسلمين. من ذلك قول الله جل وعلا في عيسى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. واضح؟ وجعلناه هدى لبني إسرائيل. فعيسى عبد، والله تعالى قال عنه: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. واضح؟ وقول الله جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، إيه خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وأيضا في آخر المائدة: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دونك، إلى آخر الآيات. فهذه كلها آيات محكمة، ثم تزيد: لم يلد ولم يولد، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، واضح؟ إلى غير ذلك من الآيات التي تبطل أن الله جل وعلا ليس له والد ولا ولد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن هنا عندنا شيء متشابه رددناه إلى أمر محكم واضح وبين، واضح؟ طيب، ويأتيك شيعي رافضي يقول لك: الله تعالى قال في آية الفتح التي تمدحون بها صحابة نبيكم، قال: وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات، ومنهم أي بعضهم، والبعض هؤلاء هم أهل البيت. نقول له: ما شاء الله على هذا الفقه. طيب اترك آية الفتح، إيش تقول في قول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار؟ من آل البيت سبق في البداية؟ قليل، حتى العباس أسلم في الفتح، واضح؟ ثم تقول له: إيش تقول في الآيات الأخرى الصريحة في فضل الصحابة: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، إلى غير ذلك. وإيش تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، والأنصار لا يدخلون في حسابكم في الذين تستثنونهم من السب، واضح؟ وإيش تقول في قول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وكانوا نحو من 1400؟ ماذا تقول في هذا؟ ولهذا إذا أطال مبطل في الكلام على دليل، لأنه ما أطال فيه إلا لأنه محيط بشبهاته، فأنت اترك له ولا تضيع وقتك معه، وامضي إلى آية أخرى، واضح؟ طيب، قال: فأنت أذكر له الأمور التي مر ذكرها. قال: فقل له أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية، وهذا مر بيانه، ومع هذا الله كفرهم. لماذا كفرهم؟ لأنهم تعلقوا بالملائكة والأنبياء أو الأولياء مع قولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فجعلهم للأنبياء والملائكة والأولياء شفعاء لم ينفعهم. قال: وهذا أمر محكم لا يقدر أحد أن يغير معناه. فأنت أترك له المتشابه الذي يستدل به، وارجع به إلى هذا الأمر المحكم الواضح البين. قال بعدها: قال: وما ذكرته، يعني أنت تقول للمشرك: ما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه. فبين له أنك لا تعرف معناه. فإذا أتتك شبهة لا تعرف تفصيلها، قل له: أتركها، وما تقول في الباقي؟ وما تقول في الباقي؟ لا يمكن أن يكون لمبطل جواب على كل أمر، لا يمكن، لأن الحق منصور. ولهذا الله تعالى قال في إبراهيم: قال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قال أهل العلم: في هذه الآية دليل على بقاء الطائفة المنصورة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الطائفة المنصورة؟ قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة، أي إلى حتى تقوم ساعتهم، حتى تأتي الريح الطيبة وتقبض المؤمنين. قال أهل العلم: قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال أو لا تزال يدل على الاستمرار، قوله ظاهرين يدل على الانتصار، واضح؟ وهذا النصر إما أن يكون بالحجة والبرهان مع السيف والسنان، فإن غاب السيف والسنان لا يمكن أن تغيب نصرة الحجة والبرهان أبدا، هذه لا تتخلى في وقت من الأوقات، لأن الحق لا يمكن أن يغلب من هذه الجهة. قال: وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل. فأنت قل له: شوف، يلا سلمت لك أن كلامك حق وكلامي حق، من منا حق؟ قل له: إذن أنت تتهم كلام الله بأنه متناقض. يقول لك: وأنت تتهم. قل له: أنا لا، أنا قلت الآخر شبهة تحتمل هذا وهذا، لكن هذا محكم لا يحتمل إلا هذا. والمنصف الصادق يرد المتشابه إلى المحكم، وإلا هلك بذلك المتشابه. قال الشيخ بعدها: قال: وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى. ولا تستهونه، أي لا تستصغر هذا الجواب ولا تحتقره، فإنه جواب عظيم. وجربوا يا إخوة هذا الجواب، تجدونه عظيما في أبواب الديانة جميعا. قال: فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وصاحب الحظ العظيم هو الذي تعلم هذه القواعد وجاهد في الله جل وعلا بها حق الجهاد. قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا، بعد قال: وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، فدل على أنه لا بد من الصبر والمصابرة في نصرة الحق. ولهذا قال الله جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال ابن عيينة: قال بهذين ساد القوم. ولهذا قال شيخ الإسلام: بالصبر واليقين. من يعرف؟ تنال الإمامة في الدين. أحسن، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال ابن القيم مفسرا هذه العبارة، وأيضا شيخ الإسلام له نحوه، قال: بالصبر تستدفع الشهوات، وباليقين تستدفع الشبهات، ومن سلم قلبه من الشهوات والشبهات لا شك أنه إمام في الدين. أسأل الله جل وعلا لي ولكم الهدى والتوفيق والسداد، ونكمل الجواب المفصل في الدرس المقبل. هذا والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.